هذا جائز عقلا، تقول هذا جائز عقلا، لكن لا تقول واجب ولا تقول مستحيل. فعندنا الواجب والمستحيل والجائز، هذه الثلاث الأقسام في القسم العقلية. فالشيء عقلا إما أنه واجب عقلا، مثلا حينما تقول هذا الكون مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق، العقل يدل على أن الخلق لا بد لهم من خالق. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم خلقوا من غير شيء. أبدا لا يمكن يعني أن يكون الخلق بدون وجود خالق وشيء يوجد به ذلك المخلوق. أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم، فالقسمة العقلية يا أنهم هم خلقوا أنفسهم، وهذا طبعا لا يمكن أن يقولوه، وإما أنهم خلقوا، وإذا خلقوا إما أنهم خلقوا من غير شيء وإما أن خلقوا بخالق. فجاء بالفرضيات التي على دينهم من باب رجوعهم إلى الأصل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأنهم خلقوا أنفسهم لأنهم خلقوا من غير شيء. وليس هناك ذلك، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله. فإذا معنى ذلك أن يثبت كون الله عز وجل خالقا، فالمقصود هذه أشياء استدل بها بالعقل، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون جائزا. فالمستحيل هو الذي يأبى العقل ثبوته، هو الذي يأبى العقل ثبوته. والعقل بعض العلماء يقول إن طيرانها في الهواء مستحيل عادة، يعني عادة مستحيل بالتجربة والنظر غيره، ما وجدنا أحد يطير. هل رأيت ما أحد يطير في الهواء؟ ما أحد يطير. وعلى هذا يقول إن هذا من المستحيل عادة وليس من المستحيل عقلا. إلا قد يعني العقل لا يمكن أن يطير إنسان مثل ما أن الطائر يطير، لكن بعض العلماء يقولون مستحيل عقلا وعادة، وأي ما كان هو مستحيل. أو صعدت السماء، أو صعدت السماء، لا يمكن أن تصعد السماء. وبناء على ذلك علق على المستحيل، والتعليق على المستحيل عن المحال محال. نعم. إذا كان تعليقا على المستحيل والتعليق على المستحيل المستحيل والتعليق على المحال المحال، صار المحال لغوا، فهو يقول لهم طالق بلا طلاق، يعني طالق بشيء ما يمكن وقوعه ولا يمكن حدوثه، فعلى هذا كان قوله أنت طالق بكذا من اللغو. نعم. أو قلبت الحجر ذهبا، أو قلبت الحجر ذهبا، يعني لو كانت تقلب الحجر ذهب ما طلقها، لكن عاد أقول ما يذكرون هذا مثالا، هذا ربح عظيم تكون زوجة تقلب الحجر ذهبا. على العموم إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، طبعا لا يمكن، أو أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، فهي لن تنتقل بحجر ذهبا، وهذا مستحيل، فعلق الأمر على مستحيل فهو مستحيل. نعم. ونحوه مثلا قال لها إن أمسكت الريح سيمسكه يد الله عز وجل، إن أمسكت الريح فأنت طارق، هذا ممكن، لكن إن عكف كان العكس، إن عكف كان العكس. فقال رحمه الله ونحوه من المستحيل من تطرق، ونحوه من المستحيل مثل ما ذكرنا، هذه أمثلة فقط، هذه كلها أمثلة. طيب. وتطلق في عكسه فورا، وتطلق في عكسه فورا إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طارق، طبعا مستحيل لا تقلب، ما فيها مدة يمكن فيها قلب الحجر، فهو يقول لها إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طارق، إن لم تفعدي إلى السماء فأنت طارق، تطلق حالا، إن لم تمسك الريح فأنت طارق، تطلق حالا. وعكسه جعل اطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، نعم، سواء بالنفي او بالاثبات، ان لم تقلب الحجره ذهبا، ان لم تطيري في الهواء فانت طالق، ان لم تمسك الريح فانت طالق. مثل لاقتلن الميتا، لاقتلن الميتا، الميت له حياه واحده، واذا مات فلا يمكن أن يعود إلى هذه الحياة، لأن الله تعالى كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه لما اشتد عليه استشهاد أبيه رضي الله عنه وأرضاه جلس يبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه، زارت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء، ثم قال له يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا وقال تمنى يا عبدي، فقال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك ثانية، مما رأى من عظيم ما أعد الله للشهداء، فأحب أن يعاد مرة ثانية فيقتل. فقال تعالى أما إنه قد سبق العهد مني أنه من مات لا يرجع إليه، فهذا طبعا من المستحيلات أن يقتل الميت، لأن القتل يحتاج إلى حياة، فإذا مات فإنه قد انتفت حياته. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.